نستعين الله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك وصلته بما سبق من دروس في تفسير القرآن العظيم والكتاب الذي بأيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار الشيخ أحمد محمد شاكر رحم الله مؤلف الأصل ومختصرة ورحمنا ورحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين رحمن الدنيا والآخرة. كنا في الدرس السابق عند تفسير الآيات الكريمات في سورة البقرة التي نستفيد منها تقرير التوحيد، تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله من خلال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذا تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك تقرير شهادة أن محمد رسول الله وما أنزل الله عليه من كتاب وما يتضمن ذلك من رسالة مضمونها دعوة الناس إلى التوحيد. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا المنزل على رسول الله عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والله ينعته بالعبودية في أشرف الأحوال، ففي مثل هذه الحال، حال نزول الوحي من الله تبارك وتعالى عليه، ينعته بالعبد ويضيفها إليه جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما يدل على شرف هذه الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالعبودية وهي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم، العبودية لله. وكلما حقق المخلوق عبودية الله تبارك وتعالى رضا واختيارا يكون بذلك قد وصل أعلى مدارج الكمال اللائق به. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا هو الوحي، هذا هو القرآن، وهذا هو التحدي. والقرآن من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. القرآن من أوله إلى آخره وكذلك السنة كلها في تقرير التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وبيان ما أعده الله لأهل التوحيد وما توعد الله به المخالفين للتوحيد. فهو ثلاثة أضرب: ضرب هو في بيان التوحيد، وضرب هو في بيان قصص أهل التوحيد وما عده الله من ثواب، وبيان قصص المخالفين للتوحيد وما توعدهم الله به من عقاب. الضرب الثالث: الأحكام التشريعية المنبثقة من التوحيد، فكله من أوله إلى آخره هو في تقرير التوحيد. ففي هذه الآيات الكريمات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا بعد أن قرر أنه لا إله إلا الله قرر أن محمدا رسول الله، وتحدى الناس أن يأتوا بمثل ما أنزل الله عليه أو ببعضه أو بسورة من سوره. وهذا هو الآية العظيمة التي دلت على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم لما ذكر عقوبة المخالفين بقوله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إذا أنتم عجزتم عن المعارضة فيلزمكم الإقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ويلزمكم الإيمان والمتابعة، فإن لم تفعلوا فاحذروا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد هذا الوعيد بين سبحانه وتعالى في الآيات اللاحقة الوعد الكريم للذين آمنوا بهذا الوحي واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوه في خبره وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه وعبدوا الله سبحانه وتعالى بسنته وبشريعته ولم يتجاوزوا ذلك، فهؤلاء هم المؤمنون الذين يستحقون البشارة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الوعد الكريم من الرب الكريم تبارك وتعالى في دار كرامته ودار المقامة جنات عدن للذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات باتباعه

من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا بعد البعث، بعد الموت، هذا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين في الآخرة بما ذكره هنا من نعيم الجنة، والإيمان بالآخرة وإن كانت غيبا يجب، وهو الإيمان النافع. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى قد أقام من الآيات والأدلة ما به تقوم الحجة على خلقه، فخلق الموت والحياة للابتلاء. هذه الحياة الدنيا يعقبها موت، ومدار هذه الحياة الدنيا على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن أحسن عمله غفر له وأثابه ما وعد به من كريم ثوابه، ومن أساء عمل فهو عزيز سبحانه وتعالى، وعدل إنما يجازي المسيء بما أساء به، وذلك هو غاية العدل. فمن أساء إنما يسيء على نفسه، ومن أحسن فإنما يحسن لنفسه. فالإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. ومن الأدلة على إمكان هذا المغيب هو هذه الحياة الحاضرة. إذا تأملت في إيجاد الله تبارك وتعالى لخلقه من العدم علمت قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن يوجدك من العدم هو قادر على أن يعيدك وأن يبعثك بعد الموت. فهذا الموت والحياة إنما هو للابتلاء، وهذه الدار ليست دار مقامة، ولكنها دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء. مدار هذا الابتلاء على حمل الأمانة التي أبى من حملها، أبت الجبال وأبت السماوات والأرض وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو مدار الحياة الدنيا. وكما قال عز وجل في موضع آخر من كتابه الكريم عن ماهية هذه الحياة، يا قومي، على لسان المؤمن، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الدار الآخرة باقية ونعيمها باقي، وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها وليس متماثلا، وإنما هو متشابه. وهذا من تمام اللذة وتمام النعيم، مع أنه متعدد ويوجد من الفروق ما تتم به سعادتهم. قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون لا يموتون ولا يعتريهم ما يعتريهم في الدنيا، ما يعتري النعيم في الدنيا من نغص، وإنما هو نعيم لا نغص فيه، نعيم لا كدر فيه، سعادة لا شقاء فيها، نسأل الله الكريم من فضله. وفيها أنهار، وفيها يعني على كل حال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء والمعنى الكلي الذي يوجد في الذهن فقط، أما الخصائص فهي مختلفة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها تمام اللذائذ سواء اللذة الحسية أو اللذة العلمية المعنوية أو جميع اللذائذ، هي موجودة في الجنة من غير أن يشوبها كدر. ثم بعد ذلك يقرر الله تبارك وتعالى دليلا من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى واتصافه بالكمال، ومناسبة ذكر المثل هنا هو ما ضربه الله تبارك وتعالى من المثلين في أول سورة البقرة للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم بعد ذلك قال أو كصيب، فالأول هو المثل الناري والثاني هو المثل المائي، وهي أمثلة تنطبق على المنافقين. وكأن في هذه الآيات يتقرر رد على المنافقين حين يعترضون على ضرب تلك الأمثال بأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فكأنهم يريدون أن يشككوا في القرآن ويقولون هذه الأمثال ليست من عند الله، والله بزعمهم أنه أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال. وهذه هي شبهة المشركين الذين يبررون شركهم بأنهم عصاة وأنهم لم يرتقوا إلى مستوى أن يعبدوه مباشرة، فلا بد أن يعبدوه بواسطة، وهم يزعمون بذلك أنهم يعظمون الله وينزهون، وكذبوا. فهؤلاء المنافقون لم يقدروا الله حق قدره ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يضرب الأمثال المبينة الموضحة، والله جل وعلا لا يستحي من الحق. نعم. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله عز وجل أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا، وما هاهنا للتقليد، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير وإثبات صفة الحياء لله عز وجل حق، فالله سبحانه وتعالى إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما إليه صفرا، فالله سبحانه وتعالى يستحي مما يستحيا منه، وهي صفة تليق بجلال الله عز وجل، ليست تماثل حياء المخلوق. الحياء من حيث هو لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، لكن إذا أضيف إلى الرب تبارك وتعالى يضاف إليه كما يليق بجلاله وكما يناسب كماله، فيأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى كمالا وعظمة، لا يشاركه في هذه الخصائص مخلوق ولا يماثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أن هذه الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق وما يناسب حاله وصفته، فالمخلوق مخلوق إذا أضيف إليه شيء من هذه الصفات فإنما تأخذ خصائصه، وخصائص المخلوق ينزه الخالق عنها تبارك وتعالى. فالله عز وجل يستحي مما يستحي منه، لكنه لا يستحي أيضا من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذه الحياء كما في سورة الأحزاب ولا يبين الحقيقة واضحة، ربما يستحي من الثقلاء أو يستحي من أن يبين لهم أنه لا ينبغي أن يطيل الجلوس في بيته عليه الصلاة والسلام أو الاستئناس للحديث حتى يثقلوا، والله سبحانه وتعالى لا يستحي من بيان الحق كما بين ذلك في سورة الأحزاب. وهنا أيضا بين الله تبارك وتعالى أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن هذا هو الحق وهذا هو البيان الذي تقوم به حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وما دام أنه حق فالله لا يستحي من بيان الحق. أي نعم. وعدم الاستنكاف أو الخشية هي من مقتضيات هذه الصفة. نعم. وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمدا إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجر

أن يعيذنا وإياكم من الفسق، وأن يلزمنا وإياكم الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، ويجنبنا وإياكم الفاسقين وطريقهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.